وهذا يا جماعة خير. وقد حضر القرآن وداع مجلس فضيلة الشيخ حسن الحكيم وتنازل عن قول وتنازل عن قول لفضيلة الشيخ عمرو الشبراوي لأن له ضيوف عنده فيستنى الشيخ عمرو عشان يقرأ الركن الكامل ونبدأ التكريم والحفظ بالقرآن الكريم فليتفضل الشيخ عمرو الشبراوي مشكور. كل شباب الليل هنا عشان تطمن البركة. سيدنا الكبير الله أكبر. ربنا يفتح لك الابواب يا رب وصحاني عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على النبي. الله الله الله. اللهم صل على النبي. اللهم صل على سيدنا النبي. الله الله الله الله. افتح لي يا رب كمان يا رب. افتح لي كمان يا رب. صلى على النبي. نعم يا سيدي كمان مره. نعم ليس عليك يا حبيبي. الله الله الله. ان الله عليك. اللهم صل على النبي. اللهم صل على سيدنا النبي. الله الله الله الله. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. افتح يا رب افتح. النبي عسى عليك تجلي بالصلاة على النبي. الله الله الله الله الله يرحمه يا رب الله يرحمه. نعم نعم يا شيخ عمرو لسه عليك. الله الله الله سلام. اللهم صل على النبي. والله عليك تجلي عليك تجلي بالصلاة على النبي. اللهم صل على النبي. نعم سيدنا لفت عليه. لا يا سيد عليك يا حبيب شيخ عمر. الله نعم يا حبيب. يا الله يزيدك يا رب. خش يا عم خش. يا الله كما أرسلنا كتفي من يا مولانا عيش عم يا رب يا رب. يتلو عليه. نعم شكرا. يتلو صلى على النبي مسكينا بالكره. الله الله الله الله الله الله الله الله الله صدق الله العظيم وفتح الله على